بالنسبة للي يكفر بسب الدين أو سب الرب وغير ذلك، فهل يطلق عليه كافر وإن كان يعتقدون أنها عادة ليست كفرا؟ يعني بيقول على قول العادة لا يكفر الإنسان إلا بجحد ما دخل فيه، لا يكفر إلا بجحد ما دخل فيه. والكفر كفران، كفر لفظي وكفر اعتقادي، فالكفر الاعتقادي هو الذي يخرج صاحبه من الملة، أما الكفر اللفظي ومنه ما أنت تقوله الآن أنه معتاد ذلك وبئست العادة، هذا لا يكفر، لكنه لو كان هناك حكم شرعي قائم يؤدب، لأن هؤلاء الذين يتلفظون بهذه الألفاظ يحملهم على ذلك سوء التربية. فلو أن هناك مرب حاكم مسلم لا جلده أو سجنه حسب ما يرى فيه المصلحة، وبعد ذلك سوف لا تجد أحدا يتلفظ بلفظة الكفر. واضح الجواب؟ ولا يطلق عليه كافرا.